صيف صيف إذا دخلت أنت تجلس تبدأ من يمين من اليمين من الأكبر حتى مصافحة كبير. لا من اليمين، في عندنا قاعدة في الأدب اليمين وما عندنا قاعدة في الأدب الأكبر. عن جابر بن عبد الناصر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرك بالقبلة فقال ان ذاك عرض على مرد على على السواد المأذون به فعلا، او ان نحمل السواد المأذون به فعلا على انه هو عين السواد من حيث القتامة. السلام عليكم. على كل حال مرة واحدة على أهل المجلس. أما المصافحة فلكل واحد إن تيسر بدون سلام. طيب إذا دخلت منك تجلس تبدأ من يمين من اليمين من الأكبر حتى مصافحة كبير. لا من اليمين، في عندنا قاعدة في الأدب اليمين وما عندنا قاعدة في الأدب الأكبر.